قال جل في علاه: ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. تركيا يريد العلمانيون الان بكل قوة ان يخلعوا عنها عباءة الاسلام. يقول لي اخ تركي في هذه الزيارة الاخيرة: ان عدد المساجد في تركيا يزيد على 65,000 مسجد، ويقسم لي بالله انهم في رمضان الماضي كانوا يصلون في صلاة الفجر خارج المسجد كأنه في صلاة الجمعة. انظر الى الطحن والضربات التي تكال على تركيا كيلا. يريد اتباع اتاتورك الخبيث الهالك ان يجعلوها علمانية بعيدة عن الاسلام، ولكنهم عاجزون. انهم يرقصون رقصة الموت لما يرون كل يوم من شباب في ريحان الصدى وفتيات في عمر الورود يغزون هذا المد الاسلامي الهائل، لا اقول في مصر ولا في بلاد المسلمين بل في انحاء العالم كله. اننا والله نرى العجب العجاب ونرى الخير الكثير. هذا من باب قول الله سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. وفي الحديث الذي رواه الامام احمد من حديث حذيفة بن اليمان، هو حديث صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون. هو حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون ملكا عاطا فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. أسأل الله أن يعجل بها وأن يمتعنا بالعيش في ظلالها، وإن لم يقدر لنا فأسأله ألا يحرم أبناءنا وأولادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث ثوبان أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، اسمع، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. أتصدقون الصادق؟ الحديث في صحيح مسلم: إن الله تعالى زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. لما اليأس؟ لما القنوط؟ هذا التيئيس سيزيد النشيط خذلانا، وسيزيد اليائس والقانط قنوطا ويأسا. الرسول في احلك الاوقات والازمات وهو يطور واصحابه مهاجرون يقول لخطاب بن الارت: والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الامر. في هذه الاوقات حتى لا يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، واعلموا علم اليقين بان كل ابتلاء يزيد الاسلام صلابة ويزيد المسلمين قوة ويخرج من الصف من اندس في صفوف المؤمنين وقلبه مملوء بالنفاق وببغض رب العالمين وسيد النبيين صلى الله عليه وسلم. اذا عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، وليس ذلك الا للمؤمن. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وفي الحديث الذي رواه احمد وابو داود والحاكم وصححه على شرط الشيخين، واقر الحاكم الذهبي وقال الالباني بل هو صحيح على شرط مسلم، من حديث تميم التاريخ ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر. ومن جميل ما قاله المفكر الشهير شبينجل، يقول: ان للحضارات دورات فلكية، فهي تغرب هنا لتشرق هنالك، وان حضارة اوشكت على الشروق في اروع صورة، الا وهي حضارة الاسلام الذي يملك وحده اقوى قوة روحانية عالمية نقية. ايها الاحبة الكرام، والله والله ما بقي الا ان ترتقي الامة الى مستوى هذا الدين، وان تعرف الامة قدر هذه النعمة التي امتن بها عليها رب العالمين وحملها هذه الامانة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. وهذا ما سنتعرف عليه في عنصرنا الثالث والاخير بعد جلسة الاستراحة. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبة الكرام، ذكرت لحضراتكم في اول اللقاء ان ما وقع للامة وقع وفق سنن ربانية لا تتبدل ولا تتغير، ولن تعود الامة الى عزتها وسيادتها الا وفق هذه السنن التي لا يجدي معها تعسل الاذكياء ولا وهم الاصفياء. اذا محال ان ينصر الله عز وجل هذه الامة، وارجو ان تدققوا في الالفاظ، محال ان ينصر الله جل وعلا هذه الامة وهي خاذلة لدينه، بل لابد ان تنصر الامة دين الله لينصره الله، ولينصرن الله من ينصره. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لابد من تحقيق هذه الشروط وهذه الضوابط، ومن ثم فانه لا بد ان نقف جميعا على بنود هذا المنهج العملي الواجب التنفيذ. وهذا هو عنصرنا الثالث والاخير من عناصر هذا اللقاء، حتى لا اشق على احبابي وابائي خارج المسجد في هذا الطريق، على طريق نصرة الله لها، ان تعود الامة عودا حميدا الى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعودة للقرآن والسنة ليست نافلة ولا تطوعا من الامة ولا اختيارا، بل انها عودة واجبة، بل انها امام حد الاسلام وشرط الايمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فانني لا افهم ابدا لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من السنن الربانية التي لا تخرج عن كتاب الله وسنة رسول الله، لا افهم ابدا ان ينصر الله امة نحت شريعته واستهزأت بسنة نبيه وفتحت الباب على مصراعيه لأندية الليل التي حولت الليل نهارا، وللخمر ولبيوت الدعارة وللزنا. لا افهم البتة لا من قرآن ولا من سنة ان ينصر الله امة خذلت دين ربها وخذلت دين نبيها وانحرفت عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. فالخطوة العملية الاولى، وابدأ بنفسك وانا ابدأ بنفسي. لا ينبغي ان نعلق كل ما نسمع على غيرنا، فلنبدأ الان ايها الاحباب الكرام. اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، قل هو من عند انفسكم، والله هو من عند نفسي ومن عند نفسك. لو تحركت هذه الالاف المؤلفة بين يدي الان وحول كل واحد منا هذا الكلام في بيته وحياته ووظيفته الى واقع عملي ومنهج حياة، والله لغير الله حالنا. وانا لا اخاطب هذه الالوف الان بين يدي، بل اخاطب الامة في ملايينها المملينة عبر شريط الكسف. فاننا رأينا الاشرطة في الشرق والغرب بالالاف لا بالعشرات ولا بالمئات. لذا فاننا نخاطب الامة كلها عبر شريط الكسف، فليرجع كل مسلم الى الله، الى كتاب الله والى سنة رسول الله، وليعلم كل مسلم على وجه الارض ان شعار المنافقين هو السمع والعصيان، وان شعار المؤمنين هو السمع والطاعة. فاخبر لنفسك وحدد طريقك ومنهجك. هل تسمع عن الله فتقول سمعنا واطعنا؟ هل تسمع عن رسول الله فتقول سمعنا واطعنا؟ ام انك تسمع وتقول سمعنا وعصينا؟ حدد طريقك من الان. الامر لا يحتاج الى لفت او دوران، فلنصدق الله مرة. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. اما شعار اهل النفاق، الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فاختر لنفسك وحدد طريقك ومنهجك. لابد الان من تمايز الصف. هذا الغبش الذي تحياه الامة لن ينصرها ابدا. لابد من تمايز الصف. لابد ان يظهر المنافقون لعوام المسلمين، ولابد ان يظهر المؤمنون الصادقون. لابد من التمايز. وهذه الخطوة الثانية سأوضحها الان. فاختر طريقك وحدد سبيلك وحدد غايتك. هل انت ممتثل لامر الله، لامر رسول الله؟ شعارك سمعنا واطعنا، ام شعارك سمعنا وعصينا وان لم يقل لسانك؟ فالايمان ليس كلمة تقال باللسان فحسب، ولكن الايمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والاركان. قال الحسن: ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الايمان ما وقر في القلوب وصدقته الاعمال. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى لا ينظر الى صوركم واموالكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ثانيا، الإسلامي. هذه الخطة العملية من بنود المنهج الذي يجب أن ننفذه جميعا، وليبدأ كل واحد منا بنفسه. إقامة الفرقان الإسلامي ليستبيل كل أحد سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. مستحيل مستحيل أن تنصر الأمة دين ربها في هذه الحالة من حالات التذبذب. فترى المسلم دار مع العلمانيين، مع المجرمين، مع المنافقين، مع المبتدعين، مع الضالين، وتراه دار مع المسلمين، مع الطيبين، مع المتبعين. حالة الغضب هذه، وحالة التذبذب هذه، حالة اللا ولا واللا براء، لن تقيم لله دينا في ارضك. بل لابد ان توالي الله ورسوله والمؤمنين، وان تتبرأ من كل الشرك بصوره والمشركين على وجه هذه الارض. استغل هذه الاحداث التي تمر بها امتنا الان، وات بامرأتك باولادك، رب امرأتك واولادك على عقيدة الولاء والبراء. هل احضر واحد منا اسرته في هذه الازمة الطاحنة وقال يا ابنائي تدبروا معي قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وبين لهم عقيدة الامريكان وعقيدة اليهود، وأصلت القلوب من جديد عقيدة الولاء والبراء؟ والله لا يصح لك دين، والله لا يصح لك إيمان، والله لا تقبل لك صلاة إلا بالولاء والبراء. دعك من هذا التميز. أين الولاء لله ولرسوله والمؤمنين؟ وأين البراء من الشرك كله والمشركين؟ أينما كانوا وحيثما وجدوا. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه. أين المحبة يا أخ الشيطان؟ إن المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفره، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصره. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى، وملة ابراهيم لو كنت تشعر. قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال حذيفة بن اليمان فليخش أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري، لقول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إقامة الفرقان الإسلامي. ويحضرني ما رواه الطبري بسند صحيح أن النبي دعا يوما عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وقال له يا عبد الله هل سمعت ما قال أبوك؟ قال عبد الله وماذا قال أبي؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال المصطفى يقول أبوه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عبد الله المؤمن التقي صدق والله أبي، فأنت الأعز وهو الأذل يا رسول الله، والله لتسمعن ما تقر به عينه. وانطلق عبد الله ووقف أمام أبيه ومنع أباه من أن يدخل داره، فصرخ رأس النفاق ابن سلول يا للخزرج ابني يمنعني بيتي. واجتمع الخزرج إلى عبد الله وقالوا ما الخبر؟ فقال ولده لأبيه، يقول الولد لأبيه أأنت القائل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ والله لا يأويك ظلها، يعني المدينة، ولا تبيتن الليلة في بيتك إلا بإذن من الله ورسوله لتعلم من الأعز ومن الأذل. اي نعم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او اخوانهم او عشيرتهم. لا بد من التمايز ايها الشباب. لا بد من اعلان الولاء بصفاء ومن اعلان البراء بقوة وجرأة وشجاعة. ثالثا حتى لا أطيل، رفع راية الجهاد. لا شرف للأمة إلا إذا رفعت راية الجهاد، ولن ترفع الأمة راية الجهاد إلا إذا عادت ابتداء إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وإلا فعلى أي راية ترفع راية الجهاد؟ لابد من أن ترفع راية الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، لا من أجل وطنية ولا من اجل قومية ولا من اجل حمية. لقول سيد البشرية: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رابعا، لابد من ان نحول الاسلام في حياتنا باخلاقه وسلوكياته الى واقع عملي ومنهج حياة. انا اكرر هذا القول دائما يا اخوة، كلنا شهد للاسلام بلسانه، لكن من منا شهد للاسلام بسلوكه وعمله واخلاقه؟ ان بونا شاسعا بين منهجنا وواقعنا، بين ما نتعلمه وبين ما نحن عليه من اخلاق. لابد من ان نحول هذا الدين العظيم الى واقع عملي في بيوتنا، في مواصلاتنا، في شوارعنا، في وظائفنا. انما الامم الاخلاق ما بقيت، فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. وان القول ان خالف العمل بذرت بذور النفاق في القلوب، كما قال علام الغيوب: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. لابد من ان تحول الكوادر المسلمه التي تتعلم الاسلام في المساجد بين اهل العلم، من اهل العلم المتحققين به، لابد لهذه الكوادر التي فهمت الاسلام بشموله وكماله ان تحول الاسلام على ارض الواقع الى عمل يتالق سموا وروعه وجلالا بسمو وروعه وجلال وعظمة هذا الاسلام العظيم. ايها الاحبة الكرام، اننا لا نخاف على الاسلام، لان الذي وعد باظهاره على الدين كله هو الذي يقول للشيء كن فيكون، وانما نخاف على المسلمين ان هم تركوا الاسلام وضيعوا الاسلام. نسأل الله جل وعلا ان يرد المسلمين الى الاسلام ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى الاسلام ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى الاسلام ردا جميلا. اللهم قيض لأمة التوحيد امر رشد يعز فيه اهل الطاعة ويذل فيه اهل المعصية. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين. اللهم احفظ اهلنا في العراق. اللهم احفظ اهلنا في العراق. اللهم احفظ اهلنا في العراق. اللهم انهم غزل فكن لهم نصيرا. اللهم ان العالم كله قد عاداهم فكن لهم معينا. اللهم لا تخذلهم بذنوبهم يا ارحم الراحمين. اللهم لا تخذلهم بذنوبهم يا ارحم الراحمين. اللهم لا تخذلهم بذنوبهم يا ارحم الراحمين. اللهم عليك باليهود والامريكان. اللهم عليك باليهود والامريكان. اللهم ارنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود بقدرتك يا عزيز يا حميد. اللهم لا تشمت بنا الاعداء. اللهم لا تشمت بنا الاعداء. اللهم لا تشمت بنا الاعداء. اللهم ارفع عن امة نبيك البلاء. اللهم ارفع عن امة نبيك البلاء. اللهم ارفع عن امة نبيك البلاء. اللهم ارفع عن امة نبيك البلاء. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اجعل مصر راحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين. اللهم شرفنا بالإسلام يا رب العالمين. اللهم شرفنا بالإسلام يا رب العالمين. أحبة الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في النيران، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. ولا أنسى أن أذكر هذا الجمع الكريم بين يدي بالحق الذي عليهم لله جل وعلا. فلقد أخبرني إخوانكم في هذا المسجد العامر بأن مشروع إطعام الفقير يضم الآن ما يزيد على 900 أسرة. فمن لهؤلاء بعد الله جل وعلا؟ فأرجو أن لا ينصرف مسلم أو مسلمة، أرجو، إلا وقد ساهم على قدر استطاعته. وابحث أنت بنفسك عن إخوانك الذين يجمعون لمشروع إطعام الفقير، ولا تقل لم أرى أحدا، بل ابحث حتى ولو في هذا الزحام، وأسأل الله أن يأجرك ولو بعشرة قروش ولو بجنيه. المهم ألا تفارق المكان إلا وقد ترجمت ما سمعت ترجمة عملية، ولو بالجهاد بمالك. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأقم الصلاة. الله أكبر.